مثلا ليعمل ليبني لك سورا، فيبني له السور ويجعله يعني يرمه بعض الأشياء الأخرى، كأنه هذه العشر دنانير الذي يعطيه إياها أو العشرين دينار التي يعطيه إياها يريد أن يعني يحصل مقابلها أضعاف مضاعفة. هذا حرام لا يجوز، بل لا بد أن تنتبه قدر. جاء الإنسان يعمل عندك أكرمه، أولا لا تكلفه فوق طاقته في العمل، حضر له الطعام إن كان يسافر يمكن ثلاث ساعات، اسقه ماء شيئا، لا بد من الإكرام. واضح هذا من الإحسان. كذلك البهيمة، كذلك البهيمة لا تحمل فوق طاقتها، وتطعم وتعلب وتحفظ في مكان آمن، فلا بد للإنسان من الإحسان، لا بد للإنسان من الإحسان. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان مطلوب في كل شيء. قال وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى للتعليل، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالنهي عن البغي والفقر الذي ينهى عنه أهل السنة، لماذا ينهون عنه؟ في ورود النصوص في النهي عنه، فهذا في الفقر والبغي. كذلك الخيلاء، قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهذا من الخيلاء. طيب، الفقر ينقسم إلى قسمين. الفقر هو أن تذكر، الفقر هو أن تذكر ما أنعم الله به عليك من نسب، من دين، من مال، فذكر هذه الأشياء فقر. وبناء على ذلك ينقسم الفقر إلى قسمين، فقر ممدوح وفقر مذموم. فإن كان ذكر نعمة الله على وجه التحدث بها أو على وجه إظهارها ليقتدى بك فهذا فقر ممدوح. يعني إنسان يجلس مع أقاربه ويعرف أنهم قليلو العبادة، يقول لهم الله يا إخوة فضل الله عز وجل علي أنا أحافظ على صيام الاثنين والخميس. لماذا ذكر هذا؟ هذه نعمة، أن الله عز وجل ينعم عليه بأن يلتزم، هذا نعمة، يريد أن يشحذ همامهم ليقتدوا به، ليقتدوا به. هذا نوع من الفقر. الحمد لله أنا أحافظ على هذا، لكن هذا فقر ممدوح، هذا فقر ممدوح. أو إنسان قال من فضل الله عز وجل أنا أملك كذا وكذا وكذا، على وجه إيش؟ حدث بنعمة الله. يعني إنسان قال له مثلا كيف وضعك النادي يا أبو فلان يا أبا فلان، تحتاج مساعدة؟ قال لا والله الحمد لله من فضل الله عز وجل أنا أملك كذا وكذا وكذا. يعني لماذا ذكر هذه الأشياء؟